مكان يا مكان ونتمنى بيتك يا مكان أيام زمان في الزمن دوار مكان زمان احنا في الوقت الحياة بهجة وفرح وأمان طورينا طورينا ألوان الأفراح نصف ساعة بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بيبان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم 5 رمضان منذ 50 رمضان وكان هذا اليوم يوافق يوم الخميس 19 أكتوبر سنة 1939 ميلادية. قناة أبيض من ميلادية إسماعيل ياسين. بالروايات وسمعت قصص وحكايات مهما قريت بالروايات وسمعت قصص وحكايات قتلة وجرحى وجنايات كن امين كله اسباب الستات الستات ماشي في نص الشارع شاف بنتين حلوين حاطين احمر قال ايه وابيض ظهورهم عريانين واحد ماشي في نص الشارع شاف بنتين حلوين حاطين احمر قال ايه وابيض ظهورهم عريانين لما شافهم عقله طار مسكن من لهجته احتار لما شافهم عقله طار صرني كروفتي ماشي بسرعة دمر له محل يا خسارة على شباب المسكن انتهى صرني كروفتي ماشي بسرعة دمر له محل يا خسارة على شباب المسكن انتهى راح تحت العجل ومات مات وعيونه بتغفل عن الستات الستات في اتنين بيحبوا بعض اكتر من اخين طلعوا مساوى يشموا الهوى اتقابلوا بسنتين في اتنين بيحبوا بعض أكثر من أخين طلعوا سوا يشموا الهوى اتقابلوا بسنتين ضحوا معاهم ضحكوهم بعد شوية عزموهم ضحوا معاهم ضحكوهم بعد شوية عزموهم قاموا البنتين قاموا واحد وادي فعلين نسوان غار الزاي قتل جنينه وهو ما هوش وعيان قاموا البنتين قاموا واحد وادي فعلين نسوان غار الزاي قتل جنينه وهو ما هوش وعيان اللي انسنى واللي مات مات وقلبه يرفرف على الكتاب الكتاب اعلانات مبوبة. كل رجل يطلب أن تكون زوجته جميلة ذات جاذبية. لا تقول إن الطبيعة خلقتك هكذا، فإن معهد الجوهري يعالج جميع الأمراض المزمنة والعيوب الجسمية والنفسية. فإذا كنت سمينة فنحن ننقص وزنك، وإذا كنت نحيفة فنحن نزيد وزنك، وإذا كنت قصيرة فنحن نطيل قامتك. كذلك نعالج عيوب الوجه والشعر والصدر والظهر والأرجل والإمساك وسوء الهضم والروماتيزم والفتق وضعف الأعصاب والأرق والوهم والوسوسة. اطلب كتابنا التوضيحي في 50 صفحة مجانا. اكتب الى معهد الجار للتربية البدنية والعقلية 28 شارع فؤاد الاول بمصر. اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. اين تذهب هذا المساء؟ سينما الكوزموغراف عبد الوهاب في فيلم يحيى الحب. عبد الوهاب يعرض له فيلمين بنجاح منقطع النظير، فيلم ممنوع الحب وفيلم يحيى الحب. مانيش فاهم، وانا في عز الدرس التليفون. تعالي حالا، امر مهم. افوت الدرس واجي بابا يقول لي اسالي بيه، والبيه ما بيتكلمش. ما تتكلم يا اخي، مش عارف اتكلم. انا مرتبك جدا يا سعاده الباشا. يعني بدك انا اللي اتكلم؟ طيب اسمعي يا ناديه، خطيبك وبابا راخر مرتبك مش قادر يتكلم. يعني بدك انا اللي اتكلم؟ فليكن. مش البيه مكلف خاطره بالمجيه عشان يقول لي انا بعد البحث والاختبار اتضح لي انك غير جديره بان تكوني عروستي؟ غير جديره ناديه؟ انا بس من فضلك، شيء محزن بالذمه، مش شيء محزن. المحزن مش فسخ خطبتنا، المحزن خطبتنا نفسها. ازاي احنا كنا مخطوبين لبعض؟ واحده تقضي نهارها تتعلم مزيكا وتقضي ليلها في السينما، ازاي يجي منها زوجة جديرة بواحد جد استاذ علم الحشرات مش عارفه كليه؟ لا يا ناديه هانم، لا مش ده وجه الخلاف ابدا. المزيكا والسينما صحيح، انا ودني ما ترتاحش للمزيكا، لكن ما اقدرش انكر فضلها. الحشرات اللي انا بدرسها كثيرا ما نحتال على تروضها بانغام الموسيقى. والسينما مين يقدر يعيب على السينما؟ انا اغلب محاضراتي بشرحها بالسينما، حياه الحشره، ازاي الحشره تتكون. حضرتك بتبتسمي، في كلامي شيء يضحك؟ ابدا، بس زي ما انت عارف بعد ساعات اجي عيط. لكن انا مبسوطه جدا من كلامك ده، لانه في شرح المسائل كثيره كان بابا يسالني فيها وما اقدرش اجاوبه عنها. زي ايه مثلا؟ دايما يسالني ايه اللي بينرفزك من مجاهد بيت. وهل في حاجه بتنرفزك؟ انا في حاجه تنرفز يا انسه؟ انا بلقي محاضراتي على 300 400 طالب وطالبه. انا مش فاهم ايه لزوم الكلام ده كله. حضرتك تقدمت لخطبه بنتنا، قلنا اهلا وسهلا، ما حصلش تفاهم بينك وبينها، خلاص انتهينا. مجاهد بيه حسنا اتفضل. اوروار. الولاع، اعوذ بالله، انا مش فاهم ازاي كنت طايقه السخيف ده. ايه هديه؟ والبنت المهذبه لازم تقبل الهديه اللي قدمها لها بابا. لا لا لا لا لا, لا. بابا لما يهديك تاني مره مش هيختار الهديه لوحده. ايه ده؟ ده لازم البنت المجنونه. يا سلام على الناس دول، هاتوا على الحيطه. جدع يا ابراهيم، فين العود؟ ايوه يا بيه، واخد بالي منه قوي. هاتوا يا عم. انزل يا عم انزل. ايوه هنا انزل. الله. وبعدين بقى، هي الناس تستقبل الجار الجديد بالشكل ده؟ يا Thank you. طلب الحنين للبر والبران بعيد فضل يهيم في البحر والسوق في قلبه يزيد الدوار هكذا كان يضحك العالم منذ 50 سنة. يا راجل انت ماسك الجرنان بالمقلوب. اني والله يا ابني شريح كده. اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. استاذ لا انساه. من هو الاستاذ الذي لا ينساه؟ الاستاذ محمد صفوت الشريف وزير الاعلام. والله انا يعني يمكن مدرس اللغة العربية في مدرسة الحسينية الثانوية، لان احنا كان عندنا الابتدائي 4 سنوات زمان وكان الثانوي 5 سنوات. ايوه. وهو الاستاذ في هذا الوقت الاستاذ الشحات وكان كبير السن. انما سيادتك لسه فاكر اسمه؟ لا لا زلت اذكر اسمه لانه الذكرى مرتبطه بواقعتين. الاولى لانه كان دائما بعض التلاميذ المشاغبين في الفصل من كبار السن اللي بيجلسوا في الصفوف الخلفيه يحاولون ان يشاكسوا. أيوة. مع انه كان عالما وكان مدرسا ممتازا، فكان بيحطوا الحاجه اللي يسموها الطقطوقه، الطقطقه دي. فالاستاذ الشحات تصور يبحث عن صوت اللي بيصدر من الصوت اللي بيطقطقوا بيه ده، فتصور لوهله انه يصدر من ناحيتي، من ناحيه يدي. فاذا به يستدير ويقذف بكتاب، كان كتاب شعر نصوص، ويقذف به على رأسي، وأنا كنت من الطلبة الحمد لله يعني الذين يحترمون المعلم بشكل كبير جدا، ولازلت حتى الآن إذا صادفت يعني من هو يقوم بالتعليم حتى لو كان شابا له عندي احترام. فقذف بها متصورا ان هذا هو الاتجاه، فاكتشف انه قد قذفني وهو يعلم انني لا يمكن ان يصدر مني مثل هذا العمل، لكنه لم يعترف لي واستمر كاستاذ كبير وكمربي، انه هو وجد انه ليس من اللياقة انه بعد ما عمل كده انه هو يقول لي مش انت، ولكن دي اثرت في نفسي جدا، واذا به يتبنى دائما في كل حصه من حصص اللغه العربيه تشجيعي، اقرا فالشعر فاقرا الشعر، يقول انت احسن من قرات هذا اليوم، في موضوعات اللي كانت موضوعات التعبير او الانشاء في هذا الوقت، فكان باستمرار يكتب لي، وانا اعتقد انه كان يكتب تشجيعا وكان يكتب كنوع من التشجيع، انه كان في داخله انه قد يعني تصور خطا انني ارتكبت خطا، فكان ده نوع من انواع الاعتذار او نوع من انواع لا يريد ان يقول انه قد اخطا، ولكن يشجعني، وانا اشعر ان هذا الموضوع ليس يمكن على المستوى وغير يكتب احسن، فيقول هذا موضوع وتعبير ممتاز، ولا زلت احتفظ بهذه الكراريس، وقد احسنت واتوقع لك مستقبلا باهرا، فكان يشجعني، وتعلمت منه ان المعلم وان الكبير وان القدوه احيانا قد يكتشف انه قد اخطا في حق من هو اصغر منه او في حق مرؤوس، ولكن قد يكون من الافضل ان الكبير يعتذر باسلوب فيه الحنو وفيه التشجيع وفيه الاحتضان، فيشعر من يعمل معه او من يتعلم منه بقيمة اكبر. فهذا الرجل اللي زلت اذكره ترك بصمة وشجعني في موضوعات اللغة العربية، في موضوعات ان اتقن هذه اللغة، في موضوعات ان اتحدث بسلاسة، ان موضوعات ان يكون قلمي انا من الاقلام القادرة على التعبير والكتابة، اكتب لنفسي كلماتي التي اقولها في المؤتمرات الدولية وفي المؤتمرات والندوات. سيادتك وزير الاعلام بتكتب لنفسك؟ انا لا استطيع انه قد توضع لي افكار، قد اطلب بعض الموضوعات البيانات، ولكن لا استطيع ان انطق بتعبيري كاتب لي. ما اشعر بعدم المصداقية وانا بتكلم، مش كانش الكلمات نبع بتعبيري الشخصي وبتركيباتي انا الشخصيه، اشعر بان انا مجرد قارئ مانيش متفاعل مع ما اقول. مؤدي مش مبدع. وانا برفض يعني هذا، وديت انا دائما بقول انه الاستاذ الشحات استاذ اللغه العربيه له فضل كبير فيها. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. ألف ليلة الجديدة، كل ليلة حكاية جديدة. يا شهرزاد أحكي لشهرايا، اشغي ليل وليل ولسوا النهار، لسوا النهار، حيري له باله، غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار، في حالة انبهار. أحكي يا شهرزاد أحكي لشهرايا، اشغي ليل وليل ولسوا النهار، مغامرات جنيه مصري. مساء الخير يا سادة يا كرام، بحييكم من بيت الطاعة الجديد اللي استقرت فيه أخيرا من خزنة صراف المدرسة الحربية، بعد ما دفعني المحروس ابن صاحبة البيت ضمن مصروفات المدرسة. الحقيقة أنا شميت نفسي أول ما إد رمضان أفندي الصراف أودعتني الخزانة، ومنيت نفسي براحة طويلة ما فيهاش بهدلة وانتقال من ايد لايد. رمضان الاقي معاك فكت 5 جنيه؟ سعادة الصاغ فتحي بيه معايا يا فندم، تحت امرك، اتفضل. 1 ملوش تاني، 2 3 4 5، اي اوامر تانية يا فتحي بيه؟ متشكر اوي يا رمضان، بس يا ريتك تغير لك الجنيه المزيد ده. ازاي راجل تقبل تاخد جنيه منقوع في الزيت بالشكل ده؟ اشكال الطلبه الجدد الملتحقين بالمدرسه الحربيه اتغيرت تمام يا فندم. فين ايام ما كانت الحربيه متقفله على اولاد الامراء والبشوات وبيوت العز؟ دي ملهاش دعوه بدي يا رمضان افندي، يا مناس من عامه الشعب ونضاف في نفسهم اكتر مليون مره من اولاد الزواد. انا شخصيا ابن ناظر زراعه امير من الامراء، ابويا وصل لمركزه ده من مجرد جنيني في شبابه لغايه ما بفضل اجتهاده وامانته قدر يكسب ثقه الامير، وده اللي دخلني كليه الحربيه. انا متاسف قوي يا فندم، اصل الحكايه ان شكلك باين عليه ابن عز. نعم. متاسف، مش قصدي يا فندم، اغلط يا فتحي بيه، مش قصدي. لكن طيب اقفل بقك بقى علشان ارتباكك ما يخليكش تغلط اكتر، واديني بقى جنيه نضيف بدل الجنيه المزيد اللي بتدهولي. وكنت انا الجنيه البدل يا حضرات، انا كنت الجنيه النظيف اللي اداه الصراف لحضرة الصاغ فتح المدرس في المدرسة الحربية بدل الجنيه المبقع. وأول ما لقيت الجنيه المزيت بيرجع يستريح في أعماق خزنة الصراف اكتشفت معنى القانون اللي بيقول إن العملة الرديئة بتطرد العملة الجيدة. الجنيه المبقع طردني من الخزنة ونام هو واتمطى. نهايته نصيبي كده، نصيبي أتنقل من جيب لجيب ومن خزنة لخزنة ومن إيد لإيد. عزوز فطار لعشر ضباط، انت ترقيت ولا حاجة؟ لا يا وجدان يا حبيبتي، دي عزومة دورية اتفقنا عليها انا وشلة من زملاء المدرسين الضباط. يعني ايه دورية؟ انا اعرف دورية دي اصطلاح بيستخدموه في البوليس، وجوزي حبيبي ضابط جيش. دورية يعني كل واحد بالظهر يا حبيبتي. انت ليه ما اهتموش يعلموك عربي كويس؟ كل يوم اربع احنا معزومين في بيت واحد مننا. والضباط اللي انت عزمهم دول يا فتحي معهم المدامات بتاعتهم؟ لا لا لا، هتكون عزومة رجالي لان نصهم مش متجوزين والباقي بعضهم محافظ في حياته الخاصة. هتقدري تقومي بالعزومة ولا اخلي والدتي وعمتي يجي يساعدوك فيها؟ لا طبعا هقدر، مش العزومة يوم الاربع يعني بكرة. ما تخافش يا حبيبي، انت عليك تقولي الاصناف اللي انت عاوزني اقدمها لهم، وانا علي ارفع راسك قدام اصحابك بعزومة فطار حياك بصوابعهم وراها. اتفقنا. طبعا الشوربة لسان العصفور هتكون اول حاجة بعد الامر الدين. شوربة فراخ ولا اجيب ديكين رومي؟ لكن لو اشترينا ديكين رومي هيكلفونا مش اقل من جنيه وعشرين. لا لا لا لا، ما فيش داعي للرومي، كفاية فراخ. هاتي عشر فراخ شامورت ملصلصين ويتقدموا كلهم محمرين. عشر فراخ مش كتير بالشكل ده، هندخل في 40 أو 50 قرش. احنا دلوقتي في موسم رمضان والفراخ غليت والفرخة وصل تمنها 5. مش مهم، المهم يبقى فيه هرم فراخ. وما افتكرش في حاجة هتفضل، اننا كلنا شباب وبنطحن الزلط. بالهنا بالشفا. وعلى كل حال كبد وقوانس الفراخ حمرها فوق رز مفلفل بالشعرية المحمرة بالزبدة البلدي، السمنة البلدي بتاعت الطبيخ والتحمير عندي، لكن الزبدة بقى ما فيش. اشتري رطل زبدة وقادي 12 ساغ رطل الزبدة. رطل الزبدة ب10 ساغ يا وجدان؟ انت هتستوردي زبدة فرنساوي ولا ايه؟ 10 ساغ ده كان زمان يا شيري، الاسعار مولعة نار، وانا بقول 12 قرش كده تخمين، لان كل حاجة شعواتت. اذا كانت الطماطم اللي الرطل منها بملين وصل سعرها في اول رمضان الرطلين بقرش تعريف. يا خبر، رطل الطماطم بقى ب2 مليم و20 خردة؟ اه الحكومة نايمة ليه على الاسعار المخيفة دي؟ اسأل نفسك انت بقى، انت مش من الحكومة ولا ايه؟ ما قلتليش ما الخضار ايه؟ بامية، كوسة، مسقعة، فاصوليا خضرة، فاصوليا ناشفة، صينية بطاطس. انا ما اعرفش مزاج كل واحد فيهم ايه. على كل حال اعملي صنفين خضار، واحد منهم ملوخية على شوربة الفراخ، والتاني طرلي خضار مشكل يعني. اعمل كمان صينية بطاطس محندقة كده باللحمة الضاني. هي الفراخ مش كفاية؟ لا طبعا، لازم صنف لحمة جنب الفراخ، لان مش معقول حعمل الخضار قرديحي ويبقى كفاية 5-6 رطال لحمة ضاني يتوزعوا على البطاطس والترلي والملوخية. ادي كمان 24 قرش للحمة الضاني. لازم الجزار بيعتبر خواجاية. ليه؟ اذا كان بيبيع لك رطل اللحمة الضاني ب3 ساغ، رطل اللحمة الضاني المعتبر يا هانم ب20 ساغ، القطعية الممتازة ب3 ساغ. حضرتك نايم في العسل يا سعادة الصاغ يا زوجي العزيز. ستات البيوت اول امبارح عملوا مظاهرة قدام محافظة مصر وطلبوا المحافظ يطلع لهم شخصيا علشان الجزارين رفعوا سعر اللحمة ب3 ساغ للرطل. ولسه السلطات والفاكهة والكنافة والقطايف، ده احنا كده هندخل في 1.5 جنيه. مش اقل من 1.5 جنيه. ومش هعمل الكنافة ولا قطايف، انا هجيب لكم وقتين كريس طلياني الوقة ب4 ساغ مرة واحدة، ووقتين ابو فروة تشوهم بعد صلاة العشاء وتتسلى عليهم، والمكسرات اهي في البيت. كريس طلياني مرة واحدة؟ ال8 ساغ اللي هتشتري بيهم الكريس ده يجيبوا 8 دسات يستفندي درجة أولى معتبر. والله بقى حسب ما تعودت في بيت طبا، وبعدين أصحابك دول كل يوم بياكلوا كنافة وقطايف ويوسفندي وبرتقال، نغير لهم إحنا شوية. إيدك بقى على 1.5 جنيه. اتفضلي يا ستي. ومد الصاغ فتح فندي إيده إلى زوجته بالجنيه والنصف، وكنت أنا الجنيه بينما كان النصف الباقي 5 برايز فضة كل باريزة قيمتها 10 قروش. وفي آخر لحظة أعادني صاحب البيت إلى محفظته وأخرج مزيدا من البرايز الفضة قائلا إن الفضة بتسقي الجيب وبتشخل الكثيرا فيه، وبقيت في محفظته حتى اليوم. وجاءت لحظة الإفطار وكانت السفرة تمام التمام، وهاص الضباط الشبان وظاطوا وأكلوا بالهناء والشفاء، ومصمص البعض أصابعهم من حلاوة ما طعموا، وبعضهم مصمص شفتيه حسرة لأنه لم يتزوج حتى الآن بعد أن رأوا ما تستطيع ست البيت الشطرة أن تصنعه من طعام. وبعد الإفطار الشهي وبعد أداء صلاة العشاء انتقل الضباط الشبان إلى حجرة الصالون حيث أعدت الدفاية، وبجانبها على الترابيزة الرخام طبق مرصوص عليه أبو فروة وثلاثة أطباق ملأ بالمكسرات، وبدأوا يأكلون ويتسامرون. ايه ده؟ ايده تقيلة اول اللي بيخبط ده، محتاج لدرس في الذوق. ربنا يستر، انا ليا اختي بتولد، يا رب ما يكونش في حاجة وحش حصلت. عن اذنك اشوف الحكاية. وجدان. نعم. وجدان قبل ما تفتح الباب قولي مين. حاضر. مين؟ مين اللي بيخبط بشكل ده؟ افتح الباب يا ست هاني، احنا البوليس المخصوص. بوليس؟ القلم السياسي. طبعا عاوزين تعرفوا ايه الحكاية يا سادة يا كرام، وايه اللي خلى البوليس السياسي يكبس الكبسة دي. اسيبكوا بقى على نار لغاية ما اعرف كل حاجة، وبكرة في نفس الزمان وفي نفس المكان تعرفوا الاخبار. ويا خبر النهاردة بفلوس. قاعدين ليه؟ ما تقوموا تروحوا. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. غدا نلتقي مع الحلقة التالية من برنامج إنه في يوم. إعداد وإخراج ضياء الدين بابا. الحياة بهجة وفرح وأمان، طب ورينا.